بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع جمعية أنصار السنة المحمدية بالمنصورة أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وبعد أن أصابهم يوم أحد ما أصابهم، فتعجب بعضهم كيف يحل بنا هذا ونحن مسلمون وعدونا كافر. تعجب بعضهم كيف يحل بنا هذا البلاء ونحن مسلمون وعدونا كافر. فقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أولما حل بكم يوم أحد ما حل من القتل والبلاء والجراح، وأنتم يوم بدر قد أصبتم من عدوكم ضعف الذي أصابه عدوكم منكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، من أي وجه يأتينا هذا ونحن مسلمون؟ قل هو من عند أنفسكم، أي قل أنتم المتسببون فيه، أنتم المتسببون فيه لأنفسكم، وذلك بمعصيتكم لرسولكم صلى الله عليه وسلم، ذلك بمعصيتكم لرسولكم. ففيد منه أن المصائب تحل بسبب المعاصي، وتقدم أن سبب ذلك أن الرماة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: اثبتوا في أماكنكم ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير، فخالفوا أمر نبيهم في ذلك ونزلوا يشاركون في الغنائم، فاستدار عليهم عدوهم ونزل بهم بأس الله. فالحاصل من ذلك أن المعاصي تتسبب في زوال النعم وتحولها إلى نقم، ودلت على هذا الأصل أدلة كثيرة نذكر ببعضها حتى يحذر المرء من مغبة المعاصي. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي لم يكن مغيرا نعمته إلى نقمة على عباده إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من طاعة إلى معصية. فإذا غيروا ما بأنفسهم من طاعة إلى معصية تبدلت النعمة إلى نقمة، وهذا حصل لأبينا آدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فبمجرد المعصية والأكل من الشجرة تعرى عليه الصلاة والسلام، ونوزع عنه اللباس الذي كان يستره، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما. وأخرج من الجنة بعد أن كان منعما فيها عليه الصلاة والسلام. وذريته كذلك، فلا يخفى عليكم ما كان فيه أهل سبأ من النعيم، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وما يحدث من حولنا من ساسة وقادة ومسؤولين تحولت نعم الله عليهم إلى نقم بسبب بعدهم عن طاعة الله واقترافهم الآثام. ولقد ورد أن أبا الدرداء لما كان في قبرص وفتحت قبرص في زمانه ونظر إلى المسلمين وهم يغنمون من الكفار غنائما، ونظر إلى ما حل بأهل قبرص من البلاء بكى، فتعجب بعض أصحابه: أتبكي في يوم نصر الله فيه الإسلام وغنم الله فيه المسلمين غنائم وهزم أهل الشرك؟ قال: لا والله ما أبكي لذلك أبدا، إنما تذكرت المعصية وكيف تصنع بأهلها. فهؤلاء كانوا في رغد من العيش، فما الذي آل بهم والذي تسبب لهم في هذا؟ إنها معصية الله وكفرهم بنعمه وآلائه تسبب لهم في أن تتحول نعم الله عليهم إلى نقم. فالحذر، الحذر من معصية الله، لأن الشيطان يخدع ويغر، وبين يدي المعصية يفتح لك باب التوبة قبلها، باب التوبة واسع، الأمر سهل ويسير، افعل واستغفر، الأمر سهل. يورثك الشيطان غفلة ويغرك بالله، إنه غفور ورحيم فيحملك على اقتراف الكبائر والمآثم، ويمد لك في الأمان مدا ستعيش تب على الكبر إلى أن تقع في الكبيرة، بل وإلى أن يقع شخص في الكفر، فحينئذ يتولى عنه إبليس والعياذ بالله. جزاك الله خير. قال تعالى في كتابه الكريم: قل هو من عند أنفسكم، أي أنتم الذين تسببتم لأنفسكم فيه، إن الله على كل شيء قدير. ولننظر نحن إلى أنفسنا، فإذا كان خير القرون قرن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أكرم على الله من غيرهم، ومع ذلك لما عصوا نبيهم حل بهم من البلاء ما حل، ونزل بهم من النكال ما نزل. فلنحذر غضب الله، ولنحذر سخط الله تبارك وتعالى. فأحيانا يتوهم الشخص أنه لكونه مسلم كونه مستقيم قد يفعل زلات أو يفعل معاصي ويغفر له لكونه مسلم، قد يظن هذا في الدنيا فيجترئ أحيانا على فعل شيء لا يرضي الله فتأتي عقوبته شديدة. ولا أدل على ذلك ما ذكر من قبل من أن خادما كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسرق من الغنيمة شيئا قبل القسمة، ثم أصابه سهم غرب لا يعرف من رماه فقتل. فقال الصحابة هنيئا له الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر، التي غلها يوم خيبر لم تصبها المغانم، تشتعل عليه الآن نارا، عياذا بالله من النار. ولا نبتعد كثيرا، فبعد أبينا آدم وأصحاب نبينا محمد وهذا خادم رسول الله، أيضا فإن نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام خرج من بلده مغاضبا عن غير إذن من الله له بالخروج، فأودع في سجن لم يرى مثله وبطن الحوت، فنادى هنالك: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنذكر بما قرره أئمتنا وعلماؤنا وأدلته مبسوطة في الكتاب العزيز، من أنه لا شيء أنفع للمسلم من طاعة الله، ولا شيء أضر على المرء من معصية الله، لا شيء أضر على المرء من معصيته لله، ولا شيء أنفع له من طاعة الله سبحانه وتعالى. فلنحرص على الطاعة ولنبتعد عن المعصية. وجرب، جرب إن شئت أن تجرب، جرب، جرب يوما كن طائعا ورعا تخشى الله، وانظر ماذا سيحدث لك من طمأنينة القلب ومن تفريج للكربات. وجرب يوما آخر، أعوذ بالله أن يجرب المعاصي، إنما انظر إلى أمرك إذا وقعت في معاصي يوما من الأيام، وانظر إلى البلايا التي تتراكم والشؤم الذي يحل، والعياذ بالله. قال تعالى: قل هو من عند أنفسكم، وهذا بإطراد، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ثم قل تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي بإذنه الكوني القدري الذي قدره، فلم يكن كافر يتسلط على مسلم إلا بإذن الله، لم يكن باستطاعة كافر أبدا أن يتسلط على مسلم وينال منه إلا بإذن الله. نعم أنتم تسببتم لأنفسكم في ذلك، ولكن أيضا ما كان لشخص أن يتسلط عليكم إلا بإذن الله. وما أصابكم يوم التقى الجمعان، وهذا يوم أحد، والجمعان المؤمنون والكفار، فبإذن الله. فالآيات قائمة ودالة على أمر، وهو أنه لن يتسلط شخص على شخص إلا إذا سلطه الله، ولن ينكف شخص عن شخص إلا إذا كفه الله، وهذا مقرر. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. كذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ولا أخفى عليكم أن امرأة ضعيفة كسارة عليها السلام دخلت على الجبار في زمانها، مد يده لتناولها، قالت: اللهم كف يد الكافر. سلمها الله، جلت يده 3 مرات. وغلام أصحاب الأخدود ليس عنكم ببعيد، وفي الحديث: وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الحديث: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. هل الله عز وجل لم يكن يعلم حتى يقال وليعلم المؤمنين؟ من العلماء من قال إن العلم هنا بمنزلة الرؤية، أي وليرى صنيع المؤمنين. فحال يأتي العلم بمعنى الرؤية والرؤية بمعنى العلم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ نحن ما رأيناهم، نحن ما رأيناهم، لكن المعنى: ألم تعلم، ألم يأتك علم الذين خرجوا من ديارهم ألوف؟ الخطاب لنا أيضا، خطاب: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ نحن ما رأينا الذي حدث، ولكن هو يرى بمنزلة العلم. ومن العلماء من قال: وليعلم المؤمنين علما ينبني عليه الثواب والعقاب، أي وليعلم أعمال المؤمنين التي عملوها علما ينبني عليه الثواب والعقاب، فما كان ليعذبهم وهم لم يعملوا شيئا، لما إذا عملوا وراء عملهم عذبهم على ذلك، كذا قال البعض. وليعلم الذين نافقوا. من العلماء من ذكر من فوائد غزوة أحد وما حل بالمؤمنين فيها أنه لو كان النصر حليفا للمؤمنين في كل معركة خاضوها، أولا ما اتخذ منهم شهداء إلا القليل، ثانيا إن النصر لو كان حليفا للمؤمنين في كل معركة لدخل في المسلمين من ليس منهم يرجون الدنيا ويرجون الغنيمة، فشاء الله وقدر أن تكون الأيام دول فيدال على هؤلاء مرة ويدال هؤلاء على أولئك مرة أخرى. وعلى هذا أدلة كثيرة على هذا. لو ترك أو لو كان النصر حليفا للمؤمنين في كل غزوة لدخل في سلك المؤمنين من ليس من أهل الإيمان، فيحصل حينئذ اختلاط النفاق بالإيمان، ولكن جرت سنة الله أن تأتي البلايا ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الدعية من المؤمن حقا. وإذا كانت غزوة أحد أفرزت أهل النفاق، فقد قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسب. كان عبد الله بن أبي بن سلول مع الرسول، فبين يدي الغزوة رجع بثلث الجيش، فاكتشف أمره وتجلى ووضح. وكذلك قال تعالى بشأن أصحاب النبي: الذين قاتلوا يوم أحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فنحن نحكم إذن بالظواهر، لكن حقيقة العلم يعلمه الله سبحانه وتعالى، فلا نبالغ في الثناء على أحد ولا الإطراء على أحد، فالله هو الذي يعلم حقائق الأمور. وإن حكمنا بالظاهر نحكم مقتصدين، لا نبالغ في الثناء ولا الإطراء. قال تعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله أو ادفعوا الشر عن بلادكم وعن المسلمين. قالوا معتلين: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، المعنى الذين قعدوا وتخلفوا عن الجهاد وقالوا في شأن إخوانهم المقتولين لو أطاعونا ما خرجوا من ديارهم ومن ثم ما قتلوا. فقوله وقعدوا جملة اعتراضية، ويصلح أن تأتي مقدمة في المعنى: الذين قعدوا عن الجهاد وقالوا لإخوانهم الذين خرجوا للقتال فقتلوا لو أطاعونا ما قتلوا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يظنون ذلك، يظنون أن الخارج لو لم يخرج من بيته ما قتل. كلا، بل قال تعالى: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وفي الآية الأخرى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وهذا لتقرير أمر هام في المعتقد، أن الذي لك سوف يأتيك، المقدر لك لا بد وأن تناله، من رزق، من عمر، من ذرية وزواج، كل شيء قدر لك ستناله. فاسلك الأسباب الصحيحة المقربة إلى الله، وأيقن أن المكتوب لك سيراه. تكلم بما ألزمك الله أن تتكلم به، وأفعل ما ألزمت بفعله، وأيقن أن الله سبحانه وتعالى سيحفظك. قال تعالى: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم تأتي البشارات للشهداء في سبيل الله الذين قتلوا لتكون كلمة الله العليا. رزقنا الله إياكم الشهادة في سبيله. فالشهيد الذي قتل لتكون كلمة الله العليا، هذا شيء من البشارات في حقه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لا تظن أنه قد مات، لا تظن هذا الظن أبدا. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وهنا: بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. ف فكل الشهداء قتل المعارك في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله أحياء ليسوا بأموات، أحياء ليسوا بأموات، بل ويستبشرون بنا، يستبشرون بأهل الإيمان الذين من بعدهم، كما قال تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية، وقال جابر وابن مسعود ما حاصله: أما إنا قد سألنا عنها، يعني عن تفسير هذه الآية، قيل لنا: أرواحهم في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، يعني قنديل معلق بالعرش، قنديل متدلي ومعلق بالعرش كعرش لهذا الطائر، الطائر بما فيه من أرواح الشهداء يسرح في الجنة كيف يشاء، يتجول فيها كيف يريد، ثم يأوي إلى تلك القناديل المعلقة، فيا بشرى. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يرزق من ثمار الجنة ومن بهجتها ومن نعيمها. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الشهيد: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه، أول قطرة دم تخرج كل ذنوبه وكبائره تغفر، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج 72 من حور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويجار من عذاب القبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. في رواية: ويؤمن من الفزع الأكبر، يؤمن من الفزع الأكبر. الشهيد عند الله ست خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويزوج 72 من حور العين، ويرى مقعده من الجنة، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت تريد أن ترجع، ما من نفس تموت لا عند الله خير، لا عند الله خير، تتمنى أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد لما يرى من فضل وكرامة. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا، ثم أغزو فأقتل ثم أحيا ثم أغزو فأقتل. الحديث قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يستبشرون بأهل الإيمان ويتمنون للمؤمنين الشهادة في سبيل الله. يتمنون لأهل الإيمان أن يستشهدوا في سبيل الله كي يكرموا كما أكرموا. فيا سبحان الله، رزقوا خيرا وأحبوا لإخوانهم ما أحبوا لأنفسهم. أحبوا لإخوانهم أن يكرموا كما أكرموا، وهذا شأن أهل الجنة. فلا يخفى عليكم أمر مؤمن آل ياسين لما قتله قومه بعد أن قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. إلى أن قال: إني آمنت بربكم فاسمعون. لم يجهر، لم يختفي، لم يتوارى: إني آمنت بربكم فاسمعوني. فانهالوا عليه ضربا وداسوه بالأقدام حتى فجروا بطنه على ما ورد في الموقوفات، فقتل في الحال. فلما قتل قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليتهم يعرفون ما حل بي حتى يؤمنوا. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فيتمنى ما حتى يجتهدوا في الطاعة والإيمان. ونقول: أسألوا من حملة القرآن في بئر معونة وكانوا من خيار أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا قراء القرآن، أصواتهم ندية عذبة حملة للكتاب العزيز. جاء قوم إلى الرسول، قوم من أهل الكفر، قالوا: يا محمد، يا رسول الله، آمنا، فأرسل معنا بعض أصحاب يعلموننا القرآن. فأرسل النبي معهم 70 يقال لهم القراء من خيار الصحابة، فأخذوهم كي يعلموهم وينشروا الخير في بلادهم. فلما رجعوا إلى بلادهم واستمكنوا منهم قتلوهم جميعا، قتلوا القراء 70. فما أحزن النبي حزنا أشد من حزني على القراء. قلت شعر يده على ما فعل بهم هذا الفعل. نزل فيه القرآن، نسخ تلاوة وبقي حكما. ألا أبلغوا قومنا أن قد لقينا فرضي علينا واستمرت زمانا إلى أن نسخ تلاوة وبقي حكم. فالحاصل أن الشهيد إذا أكرم يتمنى لإخوانه يتمنى الإخوان أن يقدموا على الجهاد حتى يقتلوا حتى ينالوا الكرامة التي أكرم بها. فليس ببخيل على الإخوان وليس بمؤسر نفسه عليهم، بل يعلم أن الله عز وجل فضله واسع، فيستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تخيل الآن أنهم أحياء يدعون الله ويستغفرون الله ويسألون الله لكم التوفيق وأن يعينكم على الشهادة في سبيل الله. قال تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم قائلين ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأنهم يقولون: أقبل أيها المجاهد في سبيل الله، فلا خوف عليك مما هو آت، ولا تحزن على ما قد فات، فإن روحك في أهلك، لا تحزن على ما فات من دنياك، فهو قليل مقارنة لما عند الله، ولا تخاف مما هو آت، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين فعملوا صالحات فربكم لن يضيع أجركم أبدا. الحمد لله أننا مسلمون. قال تعالى: الذين استجابوا لله ورسوله من بعد أصابهم القرح. ما هذا وما وجهه؟ لما قدر الله على المؤمنين يوم بدر ما قدر، وقتل منهم من قتل، وجرح منهم من جرح، انصرف المشركون سعداء لما حصل من قتل لحمزة وبكر لبطر ومن التمثيل به ولفلان وفلان، فالمشركون سعدوا بذلك وفرحوا به فانصرفوا من أحد. فنظر أبو سفيان وكان كبيرا عليهم وقال، ما قال أولا: يوم بيوم بدر والحرب سجان، لنا العزة فأمر ألا تجيبوه، فأجابوا: الله مولانا ولا مولى لكم. قال: يوم بيوم بدر والحرب سجان، قال النبي: ألا تجيبوه؟ قالوا: كيف نجيب؟ قال: كل قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. وتكلم شرزا، ثم لما انصرف نظر في من حوله ومن معه فقال، لأصحابه من المشركين: لا محمد قتلتم ولا الكواعد أردفتم، ما رفعتم النساء ولا قتلتم محمدا، بئس ما صنعتم. هلموا نذهب إلى محمد ومن معه نستأصل بقيته، نستأصل بقيته، فأجمع أمره لذلك. فلما كان ذلك انتدب النبي أصحابه المجروحين والمرهقين انتدبهم، فخرجوا مع الرسول ولم يتردد ما أصابهم من الجراح. قال في تفسير قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، قال أختي كان أبواك منهم أبو بكر والزبير، فخرجوا مع الرسول فذهبوا إلى مكان يقال له قمراء الأسد، فسمع أبو سفيان بخروجه فقذف الله في قلب الرهب، إذ قائل يقول له: أصحاب محمد ندموا على ما صنعوا وهم في الطريق، فقذف الله في قلب الرهب. قال تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الجراح بدر يوم أحد عفوا، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وفي منقلة للزبير، منقلة لأبي بكر، وكان الأخاذ من الصحابة ذلك كعلي وعمر وغير هؤلاء. في منقلة لأبي بكر وللزبير من النص، فعائشة أثبتت أنهما كانا من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ففي رد على الشيعة الذين يكفرون أبا بكر والزبير: قاتل الله الشيعة أينما يكونون وحيثما يكونون. قال الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هم ناس، والذين قالوا لهم الناس هم منافقون. إن الناس يعني الشرك قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا القول ما أضعفهم بل زادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله، يخوفون بالكفار فيقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل، فيزيدهم الله إيمانا إلى إيمانهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام لما أوتي في النار، فكان عليه برد وسلام. وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: فماذا كان؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. هذه الكلمات الطيبات: حسبنا الله ونعم الوكيل، ينبغي ان تكون وردا من اورادنا، تكون وردا من اورادنا، فهي سبب نجاة عظيم. ومن معانيها: حسبنا الله كافينا الله ونعم المعتمد عليه، نعم من اعتمدنا عليه. فلا تعتمد على امريكا الكافره ولا اوروبا الكافره، لا تركن الى الذين ظلموا فتمسك النار، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسك النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إن قوم ظلموا عند الكفار وفي موالاة الأكفار. وفي حقيقة الأمر ما يأتي من ورائهم إلا النكد والغش والتضليل والعنت، كما قال ربنا ودوا ما عليكم ودوا لو تكفرون كما كفروا. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فمخطئ الذي يتصور أن الأمريكان سينصرونه وينجونه من عذاب الله ومن سخط الله، مخطئ من يتصور ذلك ومن يظن أن النصر من عندهم أو الهزيمة بسببهم. كلا، بل من المسلمات إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فماذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإيمان الناس يضعف، والعياذ بالله فيظنون أن النصر عند هؤلاء الكفار ثلاثون وراءهم، ويترنمون بقوانينهم الباطلة وبشعاراتهم الكافرة كالديمقراطية والليبرالية وغير ذلك. النصر من عند الله العزيز الحكيم. قال تعالى فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فماذا كان؟ فانقلبوا بنعمة من الله، رجعوا بفضل الله، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. والنصر فاستنصروا، تعرفون ما حل بالساسة في مصر، ومن كان موقفه من الله ومن كتابه المنزل ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. وتروا أيضا الأجواء في ليبيا كيف كانت مع الله سبحانه، وكيف كانت بعيدة. وإذا نظرت إلى السودان شيء ما، والحمد لله كانت أقرب شيء من التقوى، فميز الله الكفار عن المؤمنين، وإن كان في ظاهر الأمر أنه تقسيم وما تقسيم. ميز الكفار في الجنوب وسلم شديد، وسلم الله، والله يسلم المتقين دوما. فدائما أيها الإخوة، السلام في طاعة الله ورسوله، والبلاء والنكد في البر، والذي نخشاه على بلادنا أن تعيد عن شرع الله فينزل عليه عذابه. فربكم قال هو أصدق القائلين. قال تعالى ذكره وأنا أحكم بينهم بما أنزل الله، واحذرهم أن يفتنوك، أن يصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض. فإن تولوا فأعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، بلادنا ستصاب إذا عادت عن شرع الله، ستصاب بذنوب آلهة. غاية من أن يكون النصح والتوجيه والتفكير في قوم الظالمين. أن يا رب إذا أنزلت عليهم عذابا لعيودهم عن شرك فلا تدخلنا في المعذبين، ولا تدخلنا في المبتلين. فلذلك حتى تحفظ بلادنا لا بد أن نبذل جهدنا لتعبيد الناس لربهم، وللسير على أمر الله ورسوله. إن عاد الناس وقد أدينا ما عليه وما في وسعنا، فربنا قال في كتابه: فلما جاء أمرنا أنجينا الذين ينهون عن الفحشاء وأخذنا الذين ظلموا بما كانوا يفسقون. وحتى إن قدر الله علينا الخير ونحن ندعو إلى طريق ونرافق الناس في الاستقامة على أمره، فنعم هي تلك القتل التي في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. قال تعالى في شأن الذين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يصابوا بأدناه، واتبعوا رضوان الله، وهذا من فضل الله عليهم. من أعظم الفضل أن ترزق اتباع ما يرتضي الله عنك، فرزقهم الله فضلا زائدا، وهو أن الله رزقهم اتباع رضوان، رزقهم اتباع ما يرضى به عنهم ربهم، وتلك نعمة غفل عنها الغافلون. ألا وهي سؤال الله عز وجل أن يعينهم على العمل بما يرضيه، فإن عقوبة أن تصرف عن ما يسبب لك رضا الله عليك. إن ربنا قال في الآية محكمة من سورة النساء: فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا اختلفتم يا أصحاب محمد في شأن المنافقين لما رجعوا عن الغزو والله أركسهم بما كسب، الله ردهم حرمهم شرف الجهاد مع رسول الله بسبب كسبهم السيء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الأخ السائل يسأل: هل من السنة أن يقوم المصلون للصلاة على انتهاء الدرس أم بعد رفع الإمام أم بعد رفع الإقامة وقول المؤذن قد قامت الصلاة إلى آخره؟ الأمر في ذلك واسع. يقول: ما هو الكفت المنهي عنه في الصلاة؟ الكفت الثوب بطن ظهر أو ظهر لبطن، فمنه التشمير ومنه ضم الثياب على بعضها أثناء الركوع بما يحدث تجسيدا للعورة. هل يجوز بيع مستحضرات التجميل للنساء الصبغة السوداء في الصيدلية؟ نعم يجوز ذلك، فربنا يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، فما دامت الزينة حلال يجوز بيعها، دام الزينة حلال جاز بيعها. والصبغة السوداء جائزة أيضا للنساء على صحيح من أقوال العلماء. أدوات الحلاقة إذا كانت فقط تخص حلق اللحية لا تبيعها، لكن إن كانت تستعمل في اللحية والعانة جاز بيعها. يقول: ما مفهوم المواطنة التي ينادون بها؟ مفهوم المواطنة مفهوم باطل طبعا، هو التسوية بين كل المواطنين في كل شيء من الحقوق. إذا كان هنا عابد البقر يستوي مع المسلم في الحقوق، هذا من مفاهيم المواطنة. بالطبع في شريعتنا ما يخالف هذا من وجوه متعددة، من وجوه متعددة. في شريعتنا مثلا لا يقتل المسلم بكافر، في شريعتنا أمور متعددة، نصوص متعددة تخالف هذا المفهوم الذي يسوى فيه بين المسلم وبين الكافر. إذا كان مثلا عندك بهائي كافر أو عابد الصنم أو عابد البقر في المواطنة يصلح أن يكون رئيسا عليك كمسلم إن اختاره الناس. والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فمفهوم الغرض منه أمني يعني تأمين البلاد من المشاكل، لكن كشرعي بالطبع شعار باطل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كلام ربنا الأعلى. أيضا كثير من الدعاة إلى الله في هذه الأيام قبل هذه الأيام تشتبه عليهم أمور، بل ومن الكتاب مشهورون تشتبه عليهم أمور فيما يتعلق بتصور القتال في الإسلام، فيقول كثيرون منهم وينبغي أولا أن يفهم أننا نوضح المفهوم العام للقتال، تنزيل له ضوابط أخرى، تنزيل هل نقاتل أو لا نقاتل دي مسألة أخرى لها ضوابط أخرى، إنما أتكلم عن التصور العام للقتال في الإسلام. فمن الناس من يقول إن غاية القتال في الإسلام غايته في الإسلام أن توصل الدعوة إلى الله، فإذا حال شخص بينك وبين إيصال الدعوة إلى الله تقاتله حتى توصل دعوتك إلى الناس، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طلع الكلام حتى كتاب كثيرون جدا قالوا بهذا القول، حتى الشيخ سلسل طلع عليه في التسلم مضمون، كتاب كثيرون جدا قالوا بهذا القول، وإخواننا المحاضرون أيضا يقولون الإسلام لا قتال فيه. القتال في الإسلام عندهم أن تصل بدعوتك إلى الخلق، إذا أرادك شخص وأنت توصل الدعوة إلى الخلق يقاتل حتى توصل الدعوة إلى الخلق، وهذا مفهوم مغلوط تماما. فإن مراحل الجهاد في الكتاب والسنة كما هو واضح، كان الرسول وأصحابه بمكة لم يؤذن لهم في القتال، بل الله قال كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فكان الشخص منهم يؤذن ولا ينتصر وبعد زمن وبالمدينة نزل أذن للذين يقاتلون، أي أذن لهم في الانتصار ممن قاتلهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. استمرت الأمور وبعد في خواتيم حياة رسول الله نزلت آية السيف سيف على المشركين. قال الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ما الغاية؟ إن تابوا عن شركهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فكانت الغاية إذن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، تختلف عن الغاية التي يقولها القائل إنها لإصال الدعوة حسب. كذلك سيف متعلق بالكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. ما الغاية؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الغاية. كوني لست بمستطيعا الآن لا حكما، يمكن أقول أنا عاجز عن أخذ الجزية وانتهى أمري، أنا عاجز عن أخذ، لكن لا أهدم حكما شرعيا، لا أهدم حكما شرعيا. فكان الأمر يسري على قتال لا يقبل من المشركين إلا الشهادتان والصلاة والصيام أو الصلاة والزكاة، ولا يقبل من الكتاب إلا الجزية أو الإسلام. فحتى المجوس لما حاربهم عمر في زمانه وأتي بهم فنظروا ما المسلك الذي يسلكونه مع المجوس، هل لا يقبل منهم شيء إلا الإسلام كالمشركين، أو أنه يمكن أن نقبل منهم الجزية. فتذاكر الصحابة ماذا نصنع، فذكرهم بعضهم عبد الرحمن بن عوف بأمر عن رسول الله أو غيرنا من القائل، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم ورد في المسألة سند ضعيف فيه أن مجوسيا كان دخل على الرسول أو على عمر أدري، فخرج فقالوا له ما الذي قضى به؟ قال شر السيف أو الإسلام، كذا قال المجوس. لكن سند هذه الوقت ضعيف الإسناد. فهذه الآيات التي سمعتموها جمهور المفسرين يقول إنها ناسخة لآيات العفو، لآيات الصف، كل هذه ناسخة. ولذلك أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم السرايا، أرسل جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. لماذا أرسل الناس؟ هل فقط لإبلاغ الدعوة؟ أبدا، لم يكن فقط لذلك. ثم في هذا الصدر أيضا هل كانت غزوة حنين التي غزاها الرسول لإيصال الدعوة فقط؟ ما قيل هذا. ولماذا حارب أبو بكر المرتدين؟ ما قالوا شيئا إلا أنهم قالوا، المرتدين كانوا على أمساك، منهم قال من ارتد عن الإسلام. طيب وارتد على تقييدك وحرف على تقييدك، طيب كيف هو حديث الرسول من بدل دينه فاقتلوه؟ وكذلك لا يحل فالمريم مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، النفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة، السابع اختلاف على صحته. المرتدون كان منهم قسم قل خلاص أنا مسلم مسلم، لكن الزكاة كانت تدفع لمحمد، مات محمد أنا أخرج الزكاة معرفت مع بقائي على الإسلام. مرتدون منهم من كفر ومنهم من بقي على الإسلام لكن امتنع عن الزكاة. دليل قول عمر لأبي بكر: يا أبا بكر كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف تقاتلهم؟ الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: والله لو منعوني عقاب تؤدونه لرسول الله لقتلتم على منع. فالأفهام في ظل الاستضعاف الذي تعيش أمة محمد أفهام مغلوطة، الكل يبحث عن وسيلة حتى لا يحرج من الكافر، أمام الغرب الكافر، أمام المنظمات الدولية، فيضطر إلى أن يغير المعاني والمدلولات، ويضطر إلى التحريف، ويضطر إلى الاستواء والمماراة حتى لا يواجه الغرب الكافر. يقول مثلا كيف سأواجه الصحفيين؟ الصحفيين ولا جهلة، افترضوا يدخلوا مدارس تربية إسلامية في صفوف ابتدائية يتعلموا دينهم. أما أن ينزل الصحفي نفسه منزلة العالم المفتي الذي يتكلم في أخطر المسائل بكل فجور، ليس له ذلك. يفترض أن الصحف أو المذيع الذي على مصر النهارده الأشياء يفترض أن يقبل في حضانة إسلامية يتعلم أصول دينه، يتعلم أصول دينه، يتعلم قل والله واحد، يعرف معنى قل والله واحد حتى لا يدافع عن من يقول المسيح هو الله، يتعلم لم يلد حتى لا يقول المسيح هو الله. فهؤلاء يفترض أنهم الصحفيون هؤلاء والمذيعون في الفضائيات كثيرون جدا منهم، والله لا أكذب ولا أنتقصهم، حقهم أن يتعلموا في الحضانات الإسلامية أصول الإسلام، من هو الله سبحانه وتعالى، له ولد أو ليس له ولد، أصول الدين يتعلموها. أما أن أخشاهم ومالئهم وألتوي حتى أكون على خطهم، هم لا يستحقوا هذا أبدا. هم جاء لك الغالب يزج بهم إلى مدارس أو حضانات على حسب مستوياتهم يتعلمون أصول الدين. بارك الله فيك. يقول: ما حكم التخلف عن صلاة الجماعة دون عذر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كدت أن أنادي للصلاة ثم آمر رجل يؤم الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لا يشهدون معهم الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، حرق عليهم بيوتهم. يقول يعني يذكر رسالة يقول: لماذا لا تخرج إلى مواقف السيارات وتعلم الناس كيف يتعلمون بأخلاق الإسلام بدلا من الجلوس على المنابر وفي شاشات التلفاز؟ خرجوا إلى المواقف السيارات وكلموهم، يعني كل له طاقة. جزاك الله خير، فإن كان في وسعك أن تذهب إلى المواقف فذهب مشكورا وادعو بالحكمة والمواعظة الحسنة. كان بإمكانك أن تعلم الناس ما علمك الله بوسيلة أخرى فافعل، لكن لا تشتد على أهل الدعوة إلى الله بهذه الطريقة، عفى الله عنك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.